كل شيء تعطيني كل شيء سحروني تعطيني كل شيء كتبوني تعطيني كل شيء عقدوا تعطيني كل شيء ذبحوا تعطيني كل شيء رشوا تعطيني كل شيء دفنوا تعطيني كل شيء يبطل كل سحر عظيم من الصغر عظيم في الكبر عظيم من الصغر عظيم في الكبر عظيم من الصغر عظيم وفي الكبر عظيم من الصغر عظيم وفي الكبر عظيم من الصغر عظيم وفي الكبر عظيم من الصغر عظيم وفي الكبر عظيم جاد من لك العقول جاد غلف العقول جاد سيطر على العقول جاد حير العقول جاد اختفى في العقول جاد تجلى في العقول شيطان كبير في العقول سنين في العقول سنين في العقول سنين شيطان مارد مارد مارد مارد هذا الزواج سنين هذا الزوج سنين هذا الأبناء سنين هذا سنين جان في العقار سنين جان في العقار سنين جان في الرأس سنين سنين توا سنين عذب سنين لا إله إلا الله هو الله لا إله إلا الله هو الله هو الله هو لا إله إلا الله الأعز الأجل الأعز الأجل الغاز الأجل يا جني ويا شيطان يا ملك ملوك الجن تجلت أعراضك وتجليت أنتك أيضا جئت بالأسحار والأخبار والأهوال سكنت بدنا فتحكمت فيه ثم تحكمت في من معه وحوله أنت صاحب الأذية والفتنة والرزية أنت المعطل والمعذب والمفرق للجماعة أنت الذي أبلذ الفكر والفهم والإحساس والحب والود أنت من جاء بالفتنة والتعذيب للأبناء والذرية أنت الآن أنفاسك تتصاعد وتزداد بشكل ملفت واضح كبير نعم وتزداد وتزداد وتزداد وتزداد وتزداد. نعم وتزداد. أنت الكبير في بدنها، أنت المعذب لها ولزوجها وذريتها. سحرها قليل، تملكها قليل، العقد التي جعلت لها قتيبة، فآذتها وآذت زوجها وأبناءها. تعطل العمل سنين، والكسب سنين، وتعطل الخير وتعطلت البركة سنين. ألزمك داخلها فأوصوك أن تجعل حياتها عذاب سنين، أن تجعل حياتها محقا سنين، ألا يكون فراش، ولا يكون جماع، ولا يكون مال، ولا تكون سعادة، ولا تكون محبة، ولا يكون جمال، ولا يكون أنس، ولا تكون راحة، وأنفاسك تسد. أنت المعذب سنين. كشف حالك، زوج يشكو أنه لم يعمل يوما كثيرا، والجمال والبأس والبؤس والشدة والشقاء. جئت بالسحر لتذهب الأبناء الآن في العمل وفي الدراسة، حتى يبقى البيت تحت وطأة التعذيب والتعطيل السنين. أرادوا بها سوءا سنين، فأحزنوا الزوج والزوجة سنين، وأبكوا الأزواج سنين. أنت الآن أنفاسك تزداد، واضطراب يزداد، واختناق يزداد، وبكاء بكاء بكاء بكاء. أبكيت أنت سنين، أبكيتها سنين، أبكيتها يا ظالم سنين، وأحزنتها يا ظالم سنين، سحرتها سنين، جئت لخدمة من سحرها وسحرتها سنين، والآن تصرع أبناءها وتؤذي أبناءها كي تضاعف العذاب سنين، وكي تزيد في الحسرة سنين، وكي تزيد في الألم سنين. عذبتها وعذبت زوجها، فلما انتهيت منهما جئت على الأبناء، هكذا أوصوك ألا ترى الحياة في شيء، ولا الراحة في شيء، ولا السعادة في شيء. فلما أوشكت أن تهنأ بأبناء، أصيبوا بالداء لتبقى دائما في الهم والغم. قال الله: وذا النور إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. اسمع، أنت الظالم، ملك كبير، عاشق كبير، متيم كبير، اصدع بالحق ولا تأخذك في الله لومة لائم. إلى الله مردك ووقوف ربك وحسابك. تسأل عند الله عما كسبت وجنيت خلال هذه السنين من تعذيب وتعطيل وحسرة وبكاء وأرق وسهر وتفريق، تسأل عنه عند الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هو الله العفو الغفور، يغفر ولا يبالي لمن أسلم وآمن وتاب وندم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بسم الله يبطل كل سحر قديم. قديم، نعم قديم، نعم قديم، نعم قديم، لكنه آذى كثيرا، عذب الزوج والزوجة معا، سحر قديم. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر قديم. قديم بآثارها قديم، بشعرها قديم، بلباسها قديم، بصورتها قديم، بآثارها قديم، باسمها قديم، بترابها قديم، بدمها قديم. يبطل كل سحر قديم. تخطت في باب، تخطت في عتبة الباب، تخطت في طرقات الأبواب، تخطت. يبطل كل سحر عظيم. اسمعوا معي، كل سحر جاءوا به فهو باطل، كل سحر جاءوا به فهو ماذا؟ فهو ماذا؟ فهو ماذا؟ فهو ماذا؟ باطل. كل سحر جاءوا به ليصدوا الأزواج وصدوا به فهو باطل. كل سحر جاءوا به ليصدوا به فهو باطل، صدوا به فهو باطل، أمرضوا به فهو باطل، فرقوا به فهو باطل. كل سحر تجلى بفضل الله فهو باطل. أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أتمم طاعة لله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. قديم، عظيم، قديم. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر عظيم. يبطل كل سحر قديم، عظيم، قديم، عظيم، قديم. يبطل كل سحر عظيم، قديم، عظيم، قديم. يبطل كل سحر عظيم، قديم، عظيم، قديم. يبطل كل سحر عظيم، قديم، عظيم، قديم. يبطل كل سحر عظيم، قديم، عظيم، قديم. يبطل كل سحر عظيم، قديم عظيم قديم عظيم قديم يبطل كل سحر عظيم قديم عظيم قديم عظيم قديم يبطل كل سحر عظيم قديم عظيم قديم يبطل كل سحر عظيم قديم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله سيبطله بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم الله أكبر من كل حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد حاسد وحاسدة حاسد حاسد وحاسد في الزواج حاسد في الزواج حاسد في الزواج حاسد في الزواج حاسد الله أكبر من كل جان سكن حسدا أمر حسدا محق المال حسدا سكن الرأس حسدا سكن الأيدي حسدا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا في الأزواج سكنت كثيرا في الأبناء في عقول الأبناء في أفهام الأبناء في ذكاء الأبناء استقرت كثيرا تبطل كل عين حسدت كثيرا تبطل كل عين حسدت كثيرا تبطل كل عين حسدت كثيرا تبطل كل عين في الوالد والولد في الزوجة والولد في الوالد والولد في الأم والولد تبطل كل عين حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا تبطل كل عين حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا حسدت كثيرا تبطل كل عين حارة في الزوج حارة في صلاح الزوج حارة في استقامة الزوج حارة في جمال الزوج حارة في محبة الزوج حارة تبطل كل عين في الوالد والولد في الوالد والولد في الوالد والولد تجلت في الوالد في الوالد عين عين اهتزت عين تحركت عين ارتادت عين اضطربت عين في الوالد عين في الوالد عين في الوالد حسد حسد عظيم من الأقارب حسد من القريبات حسد من الأقارب حسد من القريبات حسد من الأقارب حسد من القريبات حسد حسد عظيم في الأبناء حسد في الأبناء حسد في ولادة الأبناء في جمال الأبناء في دراسة الأبناء يبطل كل حسد أسقط الأبناء عثر الأبناء آذى الأبناء غير الأبناء حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم في الوالد والولد في الوالد والولد حسد عظيم في الوالد والولد في الوالد والولد حسد عظيم أبطل الدراسة أبطل العلم أبطل الفن حسد عظيم أبطل العمل أبطل المال أبطل العمل أبطل المال أوقف العمل أوقف المال أوقف العمل أوقف المال حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم أبطل العمل أبطل المال أوقف العمل أوقف المال حسد عظيم تجلى حسد عظيم تجلى في العورات حسد في الفراش حسد حسد عظيم تجلى حسد عظيم يبطل يبطل في الدماء يبطل في الجمال يبطل في القوام يبطل في الأفعال يبطل في الحركات يبطل في السكنات يبطل حسد تجلى في الأيدي في الأخذ يبطل في العطاء يبطل في الكسب يبطل حسد عظيم في العمل يبطل حسد عظيم في الكسب والعطاء حسد عظيم يبطل في العمل يبطل في الكسب يبطل في المال يبطل حسن من قديم من الإنس حسن من الجان حسن من الإنس حسن من الجان حسن من الإنس حسن من الجان حسن أم يحسدون يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله يرضى كل حسد أمرض كثيرا أمرض كثيرا تسبب في ضيق التنفس كثيرا في خفقان القلب كثيرا يبطل كل حسد جرى في الدماغ كثيرا في الجلود كثيرا يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم من الإنس عظيم من الجان عظيم يبطل كل حسد من الإنس عظيم من الجان عظيم عظيم عظيم معشر الجن أوقف السحر والحسد والداء أوقف كل سحر كل حسد كل داء معشر الجن أسلموا لله جميعا توبوا إلى الله جميعا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب جيد أسلمت هذا خير هما كانوا كي انا سحب لي هما فيهم شي حاجه قلت لك تقول شي حاجه ما بغيتش نشوف فيهم واه ما فهمتوها الحق انا كنت باقي مع عقلي انا انا شفت كل شيء مزيان الحق ما شفت والو شي حاجه اللي مشي مزيانه اي انا كنت كنخاف من النوم انا ماشي مشكل تخافش انا عقلك خصني نجلس معاك ولا شي حاجه سأدخل عندي بوحدك ماشي مشكل واخا حكي لي شي شوقا لك بالضبط انا كنت كنسمع فهمتوها حكي لي شنو قال لك انا مخية دابا كنت كنشاهد وكنقول لا اله الا الله والنفس ساعه كيطلع ويتزل القلب ديال دخل القلب ديالي مجهده القلب مجهده وكتقول لا اله الا الله اذا الحمد لله كلشي مزيان اذا ظهر السحر ملك الجن خادم السحر لا اله الا الله خفق القلب مزيان وانت الحاج انت لما جيت الحسد الحسد خصوصا في الابناء والمال والعمل والمال والقراءه انا حاسب الحسد يعني من الصغر ديالي كنت كنقرا في انا كنت الاول يعني 60 70 محاضري انا كنت الاول في القراءه كلشي كيغوث عليا من الصغر ديالي انا طلع معايا الحسد والعين زيد جاو الابناء اش قلت لك انا كنت جوج سيمانات وانا في الكومه باش فيقت كيجيو هذا مسكين هذا بنو دفقي هذا بنو دفقي ثلاث ايام وهو دخل عليا بالعكاكز تهرس ما قلت له هذا بنو دفقي الحسد ما نقول لكش الحسد يعني في كل شيء حياة ديالنا كل شيء يعني مدمرها الحسد. ماشي مشكل دابا الحسد باين في الأبناء وفي العلم وفي المال. أما الزوجة تفرس بملك الجن وبالسحر ماشي مشكل نص نص نص نص هي النوع اللي نص نص كيخرج لي بحال البروده من الطهر ديالي. انا دائما عندي الثلج من الطهر ديالي ومن الصدر ديالي دائما كنعيش هكذا اولا ما يتقلب حراره العافيه شاعله فيا هكذا كنعيش الحياه ديالي ولد 17 سنه بداني هذا الشيء هذا اما تكون عافيه شاعله فيا والا يكون الثلج يعني نعمل الحوايج اللي عليا في الدار. انا دائما كنلبس دائما كيقولوا لي كيفاش نتا يعني الصيف وكتلبس والشتوى كتلبس دائما انا عندي البرد يعني في الظهر ديالي ولا تقلب يعني حراره العافيه هي ما كتنعسش دائما العافيه عندها في الرجلين ديالها دائما والنعاس راه ما نعساش غير جلسه تما مدكيه. قول شنو كتحس دابا قول شنو كتحس غير تنام فيا وخاويه فاشله صافي واخا ماشي مشكل. انا نقول لك شنو غادي ندير نديرو يوميا صافي دابا حنا في يد الله وفي يدك بيد بعض الله معنا صافي لا الحمد لله ان شاء الله دابا الامور سهله بانت انت عندك الحسد مع الابناء وهي عندها السحر قديم قبل ما تلتحقك انت نعم هي عندها شي مصغور ديالها من صغر صافي عرفت دابا باينه انت دابا اجمع عليكم الحسد والسحر نعم فكانت الاذيه على الجسد وعلى البيت نعم وعلى المال. حنا شي حاجه صغيره اذا كنوضوا كلشي كيخرج عينو كلشي المراه ما تسمع الزوج الدري ما يسمع الاب الاب ما كتنوض فينا المراه حنا ما كناش عايشين هيدا ودابا شوف كيف تقلبت الحياه ديالنا حاجه بسيطه كنوضوا عليها كندبزوا الابناء كانوا ماشيين مزيان مربيين مزيان كيقراو مزيان كيسمعونا مزيان ولكن في هاد السنين هذه الاخريه باش انتشر هادشي في الابناء ولينا هذا ما كيسمع لهذا وعندي بنيتها صغيره حتى هي مسكينه حتى هي ما متوليه ولكن هي عندها مدرسه ما جبرناش كيفاش نعملوا باش نجيبوها عندها 11 سنه حتى هي متابيه ماشي مشكل. نعم انا نصي دابا عطيتكم الدواء ما تخلصوا ما هو الحاج تاخذ الدواء ما تتبعوا اسمع تعاون معك وفي الصباح في الصباح غدا ان شاء الله غادي تجيو مع مقديك تسعود ولا 10 ما عشرة ما قلت لنا في 10 نكون هنا تسناو هنا تسناو هنا تسناو هنا صافي تسناو هنا.